بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الدرس السادس في شرح العقيدة الطحاوية. أذكركم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى. قال شيخنا الإمام الحافظ الفقيه المفسر النحوي الأصولي اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه: ثم حدث بعد 260 سنة انتشار بدعة المعتزلة وغيرهم، فقيض الله تعالى للأمة إمامين جليلين، أبا الحسن الأشعري وأبا منصور الماتريدي رضي الله عنهما، فقاما بإيضاح عقيدة أهل السنة التي كان عليها الصحابة ومن تبعهم بإيراد أدلة نقلية وعقلية، ثم رد شبه المعتزلة، وهم فرق عديدة بلغ عددهم 20 فرقة، فقاما بالرد على كل هذه الفرق أتم القيام برد شبههم وإبطالها، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. فإن قيل إن بين الأشاعرة والماتريدية اختلافا في مسائل في العقيدة، فكيف يكون كل منهما الفرقة التي قال الرسول فيها: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؟ فالجواب أنه ليس بينهما اختلاف في أصول العقيدة، إنما الخلاف بينهما في بعض فصول العقيدة وفروعها، وهذا لا يقدح في كونهما الفرقة الناجية، فإن هذا الخلاف كالخلاف الذي حصل بين الصحابة في رؤية النبي ربه ليلة المعراج، فقد نفتها عائشة وابن مسعود، وأثبتها عبد الله بن عباس وأصحابه من التابعين، وأبو ذر الغفاري، وأنس بن مالك، مع أن الصحابة متفقون في أصول العقيدة. ومن هذه الفرقة يكون المجدد الذي أخبر الرسول أنه يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود وغيره. ويشترط في المجدد أن يكون حيا عند تمام القرن، مع كونه بصفة العلم والتقوى ذابا عن السنة قامعا للبدعة، ينفع الناس ببيانه، يبين الضلالات ويحذر منها، ويبين السنن ويحث عليها. والسنن هي الأمور التي شرعها رسول الله من فرائض وغير فرائض. وأول مجدد كان في هذه الأمة هو عمر بن عبد العزيز، الذي كان حاكما عدلا، ولم يجتمع لمن جاء بعده من المجددين أن جمع بين صفة المجددية والحكم. ثم بعده الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وقد توفي بعد تمام القرن الثاني 4 أعوام. ثم بعده ابن سريج الذي هو أحد أئمة الشافعية. ثم بعده أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي. ذكر هذا الترتيب الحافظ الحاكم صاحب كتاب المستدرك، وقال في هذا الأخير: والرابع المشهور سهل محمد أضحى إماما عند كل موحد. وكان من أصحاب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الإسلام خيرا، لأنه كان على رأس القرن بصفة الأهلية للمجددية، كان عالما حاكما عدلا تقيا، قامعا للبدع مدافعا عن السنة، ثم لم يكن بعد ذلك مجدد مثله للقرون التي بعده، لأنه لم يجتمع في واحد ممن يصلح لهذا المقام أن يكون حاكما مع ما هو شرط للمجددية من العلم والتقوى والذب عن السنة وقمع البدع. ما جاء بعده مثله، إنما الذين جاءوا بعده غير حاكمين، أي لم يكونوا حاكمين، إنما كان فيهم صفات أخرى متوفرة. الإمام الشافعي قيل إنه كان مجدد القرن الثاني، لأنه مات بعد تمام القرن الثاني بأربعة أعوام. ثم أيضا كان من أهل القرن الثاني الإمام المجتهد الورع المجاهد الزاهد عبد الله بن المبارك. هذا كان شديد الإنكار على المعتزلة، قال أيضا في ذلك: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيدي فاطلبن العلم منه، ثم قيده بقيدي، لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيدي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.